مطجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها Thank you. اسجد لي الذي وأجر في أمك سبحك وأسر في أمرك ربك بحك كثيرا وذكرك كثيرا إنك كنت من قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر وجعل لي وزيرا من أهلي وجعلني مديرا من أهلي قال رب اشرح لي صدري انت عليك الله.

ولتسمع الله الله الله الله ولد التسليم Yeah. الله إذا جمال جدا يذهب بميته. Thank you. Yeah. وَدَكُمْ اللَّهُ